هل يجوز للجماعة إذا صلوا جماعة أن يختاروا أحدهم بأن يدعو لهم ويرفعون أيديهم ويقولون اللهم آمين، يعني هو يدعو بالنيابة عنهم ويرددون كلمة اللهم آمين؟ هذا في التفصيل كان الدعاء يقولون في الوتر فلا بأس بهذا، أما الدعاء غير ذلك فليس المشروع، كل يدعو نفسه إذا سلم من صلاة وآتى بالذكر الشرعي يدعو بينه وبين ربه، كل واحد يدعو نفسه، والإمام لا يرفع ويؤمنه لا هذا بدعة ليس له أصل، ولكن إذا أحب يدعو فالإمام يدعو نفسه بينه وبين ربه والمأموم كذلك كل واحد يدعو نفسه. طيب هذا هو المشروع. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.